الذين معه من جنوده الذين حشروا، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يكونوا مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يأتيه العرش، عرش بلقيس، في لمح البصر ويجده مستقرا أمامه، فيلهج بالشكر والثناء على الله عز وجل الذي أولاه هذه النعم العظيمة. وقال هذا من فضل ربي، يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علي، وهي أن سخر لي هذه الجنود التي تعمل ما أريد بإذن الله عز وجل، هذا من فضل ربي. ثم يبين أن هذه النعم ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، هذا من فضل ربي. قرنين من الزمان وأكثر، إنما كان بالتقاء إمامين عظيمين هما الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقيامهما بدعوة الله عز وجل ونصرة دين الله. فنحن يسرنا أن تكون يعني أن يكون في آل الشيخ يعني طلبة علم، وأن يكون فيهم أهل العلم، فإنه يسرنا كثيرا ونحب ذلك كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في خلف الشيخ وأن يزيده توفيقا وهدى وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك أحكم بأمنيات ومقترحات، هي أولا أن الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه كان مرجعا للعلماء، إذا جاءت المشكلات رجعوا إليه في حلها ومعرفة حكمها. وقد ذهب ورحل رحمة الله عليه، والعلم الذي في صدره ذهب معه، ولكن بقي العلم الذي في الأوراق والذي في الرسائل والفتاوى، والذي نتمناه ونرجوه ونقترحه أن يأتني خلفه في إتمام ما بلي به من جمع هذه الرسائل والفتاوى وطبعها ونشرها للاستفادة منها. وقد مضى منها 12 مجلدا كما أسلفت، وهي تبلغ المجلدات الكثيرة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر جمعها وطبعها وتمكين طلبة العلم منها، لأن هذا هو العلم الذي بقي بأيدي الناس، هذا الذي في رسائله وكتاباته، والذي تلقاه تلاميذه منه وعرفوا منه التلاميذ، هذا الذي بقي مع الناس من علمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فنسأل الله عز وجل أن يوفق خلفه للقيام بكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين، وأن يعني يحصل تحقيق هذه الأمنية وتحقيق هذا المطلب الذي هو جمع فتاوى وتمكين طلبة العلم منها للاستفادة منها. هذه واحدة. والثانية وهي وصية لي ولطلبة العلم عموما، وهي الجد والاجتهاد في تحصيل العلم وبذل الوسع في تحصيله والعناية في أخذه ونشره وبذله، لأن هذا هو السبيل إلى تحصيل العلم وإلى الانتفاع بالعلم، كل إنسان ينتفع بعلمه وينفع غيره. فأتمنى وأوصي أن يعتني طلبة العلم وأنا من بينهم ومن جملتهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فإن العلم لا يحصل بالراحة وإنما يحصل بالمشقة، كما ذكرت الفائدة يعني في ذلك آنفا. ثم ثالثا

وقد قاموا بما يجب عليهم نحوها تحمل بعض الكتاب الذين كتبوا في الصحف بعد وفاة الشيخ اقترح مقترحات منها أن تسمى جامعة باسمه من الجامعات وأن تكون الجامعة الإسلامية هي التي تحمل اسمه. وأنا أقول إن هذا الاقتراح أن هذا الذي ذكره ذلك الكاتب هو أمنية وهو مقترح عظيم ونرجو الله عز وجل أن يحققه، وذلك أن هذه الجامعة الإسلامية هي عالمية النفع، والشيخ رحمة الله عليه عالمي النفع، نفعها لا حدود له، نفع الجامعة الإسلامية لا حدود له، ونفع الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه لا حدود له. ثم أيضا هو الذي تولى يعني إنشاءها وتأسيسها ومكث في ذلك 15 عاما وهو المتولي لشؤونها والمباشر لأعمالها. وإن اسم الجامعة الإسلامية اسم جميل ويزداد جمالا إذا قيل جامعة الشيخ عبد بن باز الإسلامية في المدينة المنورة. وإني لأرجو من المسؤولين في الجامعة وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح بن عبد الله العبود أن يعني يعملوا الأسباب التي تحقق هذه الأمنية. هذه بعض المقترحات الأمنيات والمقترحات التي في ذهني، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لسماحة الشيخ وأن يجزيه أحسن الجزاء وأن يبارك في علمه وأن يثيبه على ما قدم وعلى ما حصل منه من الصدقات الجارية ومن الوصايا النافعة من بعده بالإحسان إلى الناس وتحصيل النفع لهم وكون ذلك عاما لداخل المملكة ولخارجها. أسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يعظم له الجزاء وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ومتعنا بحياتكم وحياة علمائنا الأجلاء، ونسأل الله أن يتغمد سماحة الشيخ عبد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه جنة الفردوس. حفظكم الله، وردت بعض الأسئلة التي لها علاقة في هذا الموضوع وتثري جوانب من حياة الشيخ رحمه الله، كما وردت مشاركة من أحد أصحاب الفضيلة في هذا اللقاء المبارك. ونبدأ أولا بالأسئلة لعلاقتها بالمحاضرة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، مما يحير الجميع علم سماحة الوالد وقدره، مع أنه فقد عينيه وهو صغير، فنسأل كيف كان يطلب العلم بعد فقده البصر، علما بأن العين عامل أساسي في الطلب. لا شك أن الله عز وجل وتأدية على التمام والكمال، وكان هذا من أسباب فضلهم وشرفهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن كل من جاء بعدهم لا يعرف الحق والهدى إلا من طريقهم، ولم يبلغه الكتاب والسنة إلا بواسطتهم، فهم الواسطة بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يحصل للناس شيء من الحق والهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن استغنى